كثيرة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا تدرسوا العلم من ينابيعه الصافية والتي هي مستقاة من الكتاب والسنة الصحيحة أولا، ثم أعمل وجودكم أن تكونوا مخلصين في طلبكم للعلم، تبتغون بذلك مرضاة الله تبارك وتعالى، ثم هذه المرضات التي تستلزم العمل بما تعلمتموه، وأن لا تجعلوا العلم غاية وإنما هو وسيلة لمعرفة الشرع الذي به تتقربون إلى الله تبارك وتعالى. ثم أعلمكم بتعليمكم الناس الله عز وجل طلب العلم مقرونا بالحكمة والدعوة التي أحسن كما أمر الله عز وجل في القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين. الله يجزيك خير. صغيرا وهو بعض الإخوة حينما مات هناك كثير من الفراسقة وقد عند الرأس أقدامه. نعم. كل صلاة من أقدام الفراسقة بحد وكفران فإيش عن أين هذا؟ يعني مثل الكعب عن الكعب عند الركوع فقط أعد عليه السؤال. نرى بعض الإخوة وكثير يعني من جميع شباب المساجد فقط حينما نأتي للركوع يرصون أرجلهم كما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في حال الركوع بالفاتحة تجدهم هكذا يؤمنوا قطعا. هذا قطعا هو يجب أن يكون في القيام قبل الركوع راس على قدم القدم والكعب الكعب على الرجال صحيح البخاري وسنن ابي داود، هو في حال القيام ثم يستمر الى الركوع ثم ينقطع بعد ذلك. هذا اما جهل او غفله او اهمال او لا مبالاه. سؤال اظهر الشيخ سؤال اظهر لي ماشي الورقه اللي مره الورقه اللي دورك هذه وجدتها؟ نعم شيخ. مالك شيخ؟ سؤال أصغر شيخ تفضل تكلم. نعم أنا لذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.